الشرائع وغيرت الأحكام ماذا يفعلون؟ التحاكم إلى القضاء الوضعي عند انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالم رخصة. لكن الشرط في هذا أن تكون مطالبك أمامه مشروعة، وألا تستحل من أحكامه إلا ما وافق الشرع المطهر. لو أن زوجة هجرها زوجها في هذا البلد ومنعها نفقتها واستعدت إلى المسجد وإلى جماعة المسلمين، فأبى أن يصغر الزوج الناشز لشيء من ذلك، يجوز لها أن تذهب إلى القضاء الوضعي لكي تطالب بالنفقة، لأن الحكم لها بالنفقة مشترك بين الشريعة والقانون. الله جل وعلا شرع لها نفقة، فقال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأن يفرض لها نفقة سكنة وإعاشة هذا حكم الله عز وجل. فمن أبى الانقياد له وأبى الانقياد جماعة المسلمين في المسجد يجوز أن تلجأ إلى القضاء الوضعي لحمله على أداء الحقوق. لو مطلك مدين وهو ظالم، استدان منك مبلغا من المال ومطلك ومنعك حقك، وتعلمون أن مطل الغني ظلم وأن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، إذا مطلك وهو ظالم من مطله لم يكن معسرا، فإنه يجوز لك أن تلجأ إلى القضاء الوضعي لاستيفاء حقك. إذا عجز المسجد وعجزت جماعة المسلمين عن إقناعه بأداء الحقوق، أما إذا كان معسرا فإن الله جل وعلا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. طب المحامي الذي يقف أمام القضاء الوضعي، المحامي وكيل عن المظلوم في الدفاع عنه وفي رد مظلمته، فإن كان وكيله معتدا عليه وإن كان وكيله مظلوما جاز أن يتوكل في الخصومة. أما إذا كان وكيله ظالما مجرما معتديا فليس له أن يكون للخائنين خصيما. إن الله جل وعلا يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لا تكن خصيما عنهم ولا محاميا لهم، إن الله لا يحب من كان خواما أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ثم قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. المحامي يجوز أن يتوكل في خصومة وأن يدافع عن المظلوم المعتدى عليه ليدفع عنه مظلمته أو ليستخلص له حقه. ومن لم تجذبه لطائف الإحسان قادته سلاسل الامتحان. من لم يزعه القرآن يزعه السلطان. فعند انعدام القضاء الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالم يصبح التحاكم واللجوء إلى القضاء الوضعي رخصة، بشرط أن تعرف أولا ما هو حقك الشرعي حتى تطالب به وتطالب به وحده، وألا تستحل من أحكامه إن قضى لك بأكثر من حقك، ألا تستحل من أحكامه إلا ما وافق الشرع المطهر. هذه أحد معالم الهوية الهوية الإسلامية تتحقق باجتماع أمرين: الاجتماع على الإسلام والتحاكم إلى الشرع. كيف نحافظ على هويتنا في هذا البلد وفي كل بلد؟ أن يكون اجتماعنا ولاؤنا على الإسلام، اجتماعنا على الدين وتحاكمنا إلى الشرع. إذا بقي هذان الركنان بقيت الهوية الإسلامية، وأي تراجع أو خلل في هذا الجانب أو ذاك فهو تراجع وضعف واختلال وانحلال في الهوية، تضمر شيئا فشيئا إلى أن تنمحق بالكلية، عياذا بالله من الخذلان ومن مضلات الفتن. اللهم إنا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بك منك جل وجهك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.